إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق العقل وجعل له سلطانا ظهيرا وقدمه وقدم به صاحبه، ولكن العلة في التقديم أن يتفكر وأن يتأمل وأن ينظر وأن يفكر، فإذا ما تجرد الإنسان عن هذه المهمة التي كرم الله بها عقله فهو والأنعام سواء. الله عز وجل قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ما دام قد تجرد عن هذه المؤهلات التي تؤهله للكرامة استحق أن يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. فميز الله عز وجل البشر بالعقل ومنحهم نعمة التفكير والتدبر والتأمل، وبه أصبح العقل ذا سلطان ظهير على كل السلاطين بما يملك من فكرة وتأمل وحسن استنباط وما شابه. ولكن المغبون هو الذي يمر بالآية ولا يتفكر فيها، وتأتيه الموعظة ولا يرعيها انتباها، وهذا ما جرى مع جملة من الناس في آيات الله جل وعلا في كونه. ومن هذه الآيات التي أصابت عقولا كثيرة بالخمود وعدم التفكر آية الزلزال، وهي آية قد لا يحسن كثير من الناس إلا من رحم ربك وعصى أن يفكر فيما فيها وما وراءها من عبرة وعظة. فإن الأصل في الأرض الاستقرار، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا حتى لا تميد بنا وتموج بنا، قرار الأرض واستقرارها به تصلح معايشنا، فيتزاور الأناسي وينطلقون في مساعيهم ويتزاورون ويعملون ويجدون إلى غير ذلك من ألوان السعي. وليس هذا للأناسي فقط، بل وللحيوانات أعزكم الله، وهي مهاد واستقرار للنباتات. فإذا ما خرجت عن هذا الأصل الذي خلقه الله عز وجل عليها لابد أن نتوقف، لأنه ناموس خلق الله عز وجل الأرض عليه، وأمر جبلها عليه، وهي أن تكون مستقرة. فإذا ما اهتزت واضطربت دل ذلك على شيء ليس هذا من أصلها ولا من أصل ما خلقت له وعليه. فهذا وقع لعظة وعبرة، والغافل هو الذي يتعامل مع الأمرين على سواء، فيظن أن اضطرابها وسكونها، أن حركتها وزلزلتها أمر طبيعي تقذف به الطبيعة. هذا من الغبن ومن الغباء في التفكير، ومما يعد به صاحبه عقله ودا كما كان أهل الجاهلية يئدون الأجساد ويؤدونها في التراب. إياك أيها النبي، وهو تحذير لنفسي قبلك، أن تتعامل مع عقلك بما تعامل به الجاهليون مع الأجساد في الوقت، فإن الله عز وجل كرم العقل. ليس هذا من طبيعة الأرض، الأرض خلقت للاستقرار والسكون والمهاد، فإذا ما اضطربت واهتزت دل ذلك على جريان شيء أراده الله، والذي لا يفقه هذا المراد لا يستحق الحياة. إذا ما استقرت الأرض على نحو ما ذكرت ووقعت هذه الزلزلة، وقف المؤمن البصير ليعلم أن هذا البلاء خارج عن الأصل، وإذا ما خرج عن الأصل فإنه يحمل في أعطافه جملة من الدلالات والدلالات، منها أنه ابتلاء للصالحين وعقوبة للظالمين وعبرة للناجين، وبهذه الثلاثة يكتمل تفكير العقل. الزلازل، البراكين، الخسوف، الطوفان، الريح، هذا العذاب إذا نزل على قوم لا يخرجون عن هذه الأقسام، إما أنه عقوبة للمذنبين والظالمين، أو أنه ابتلاء للصالح حتى يزداد قلبه تعلقا بربه ويظل على هذه الحالة من الخوف والرجاء إلى أن يلقى ربه، لأن النفس والقلب كما لا يخفاكم تجنح وجنوحها قد يدمر الإنسان. فإذا ما نزلت عقوبة كهذه أو ظهرت آية كهذه استقامت حركة الإنسان واتزن سيره حتى لا يجنح مع الشهوات والشبهات، فهي نعمة من ربه للصالح، رغم أنه في ظاهرها العذاب، لكنه عذاب للظالمين والمذنبين والمتكبرين، وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. لأن بعض الناس يظن أنه يستحق النجاة، لا والله لا نستحق النجاة، ولكن الله عز وجل أجلك لميقات وأجلني لميقات، والذين قتلوا عبرة لغيرهم قد نكون نحن من أخلافهم في يوم من الأيام، ونكون عبرة لمن بعدنا. فهذه عبرة للذين نجوا من هذا العذاب. وإذا أردت شاهدا على ذلك فانظر فيما قاله ربنا جل وعلا عن العذاب الذي نزل على قوم لوط، أجارنا الله وإياكم من العذاب. قال جل وعلا: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، نسأل الله السلامة والعافية، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. عذاب عجيب، حجارة ليست كهذه الحجارة التي نراها، وإنما هي حجارة ملتهبة من سجيل، يعني نار شديدة الحرارة، منضود يعني متتابعة لا تتوقف حتى ينتهي الأجل الذي قضاه الله على هؤلاء، مسومة يعني لها علامة وسيماء تختلف عن كل الأحجار التي ترونها، مسومة عند ربك. ولكن الأمر ما توقف عند هذا الحد، وإنما هو عبرة لمن بعده. فقال جل وعلا: وما هي من الظالمين ببعيد. وهذه الآية ترهب القلب الذي اتخذ في سبيله إلى ربه الخوف والرجاء جناحين مع المحبة. هذه الآية تفزعه، لأن قوله جل وعلا: وما هي من الظالمين ببعيد، لا تترك القلب في أمان، لا تترك القلب مطمئنا، لأن العقوبة قد تنزل بمثل ما نزلت على الأوائل، فاحذر. وما هي من الظالمين ببعيد، فقد تفعل فعلا يشابه قوم لوط فتستحق العقوبة، أو تفعل من الكبر والغرور ما فعله بنو إسرائيل مع نبي الله موسى فتنزل بك العقوبة. وما هي من الظالمين ببعيد. لذلك من الجميل لي ولك أن نعطي مساحة من أوقاتنا للعقوبات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه على الأقوام الذين كذبوا رسله، ستجد متعة ولذة مع الخوف والرهبة لتنظر. ف فهذه العقوبات ليست لهؤلاء وانتهى الأمر، وإنما هي وما هي من الظالمين ببعيد. هذه الزلازل التي تجري بأمر من ربنا وتقدير منه جل وعلا تذكر بشواهد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إذن فهي آية تحمل الدلالات العقدية التي متى ما فقهها الإنسان سعد، والإنسان المؤمن سعيد في كل حال، لأنه يتعامل مع قضاء الله وقدره بقلب المطمئن المتفكر، فلا يعتريه حزن ولا يعتريه سوء، لأنه خلق ليفكر، خلق ليتدبر، خلق ليفقه عن الله. فهذا من أسعد الناس في دنيا الناس وفي يوم القيامة. آية الزلازل: وقل ما شئت عليها وعلى ما سواها من البراكين والطوفان والريح، تذكر بشواهد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. أما الربوبية فهذا الزلزال الذي يجري يكشف لك عن طلاقة قدرة الله، وفي الوقت ذاته يكشف لك عن كمال عجزك. انظر إلى الآيتان، إلى الآيتين حينما تجتمعان: طلاقة القدرة مع كمال العجز، رغم أن الإنسان قد ابتكر من الوسائل ما يتنبأ بوقوع الزلزال قبل وقوعه، ومن هبوب الريح قبل هبوبها، ومن توقع الخسوف والكسوف، ولكنه كمال عاجز. إذا وقعت الآية معه لا يستطيع أن يجلب نفعا ولا أن يدفع ضرا. هذا إذا استحضره الإنسان سعد أن يعلم أنه مهما بلغ من القوى المادية عاجز، وأن الزلزال إذا وقع أو البراكين إذا وقعت أو الطوفان إذا زحف لن تستطيع قوى الأرض ولا حضارات الأرض أن توقف شيئا من ذلك مما قدره الله. فتقف على أمر جليل للغاية، أنك تركن إلى عزيز مقتدر قوي قاهر، وأن الإنسان مهما بلغ فهو عاجز لا يملك من أمره شيئا. وهنا يتذكر الإنسان دائما قول ربه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ليتنا نتذكر هذه الآية كلما نزلت بنا عقوبة أو آية أو عبرة. أأمنتم؟ من الذي أعطاكم الأمان؟ من الذي أعطاكم الأمان أن هذه الآية لا تحمل عذابا لي ولكم، أو أنها تحمل عبرة لي ولكم، أو أنها تحمل ابتلاء للصالحين؟ من الذي أمنكم؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الظالمون الخاسرون الجاحدون. لأن الجاحد يتعامل مع الآية بسذاجة تمر عليه وهو عنها معرض، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نزع عقله منه فأصبح والأنعام سواء. إذن فهي تذكر بشواهد الربوبية، طلاقة القدرة الإلهية، وكمال عجز الإنسان، كما أنها تذكر بشواهد الأسماء والصفات والألوهية. أما الأسماء والصفات فرغم أنه ما مع ما في هذه الآية من خوف ورهبة، إلا أنها تحمل صفة الرحمة. الزلزال نعم يحمل صفة الرحمة، نعم، وصفة الرحمة أن الله عز وجل يمهل العصاة ويمهل المذنبين، وهذا محض رحمة، ويؤخر بعضهم حتى يرجعوا ويؤوبوا فلا يعاجلهم بالعقوبة، وهذه الرحمة، لأن الله عز وجل لو آخذنا بما نفعل ما بقي على ظهر الأرض من أحد. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، وهذا عدل، ما ظلمنا لو فعل ذلك سبحانه، لكن انظر ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم، وفي هذا التأخير رحمة لك أو ابتلاء. الرحمة أن ترجع وأن تؤوب وأن تعود إلى ربك، والابتلاء أن تتمادى في طغيانك وعصيانك وشرودك. فهذا الملمح ملمح عظيم للغاية، رحمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، سواء في العقوبة أو في المثوبة، سواء في البلاء الذي ينزل أو النعماء التي تنتشر، إن أمره كله له خير. لكن هناك قيد، قال إن أصابته سراء شكر، فلو جاءت النعمة وظننت أنك مستحق ومستأهل لها دون أن يتفاعل قلبك ولسانك وجوارحك شكرا لله فلا تدخل في هذا الحديث، لن تدخل فيه. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. طيب وإن نزل به بلاء، وإن أصابته ضراء صبر، وهذا قيد في غاية الأهمية، والصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، يعني لا تصرخ وتولول وبعد ذلك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا. الإيمان إذا نزلت بك الفجيعة، إذا نزل بك البلاء، أن تقول ساعتها إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن تتجرد من حولك وقوتك لحول الله وقوته، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا تصل إلى مراتب الصادقين الصابرين المؤمنين. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لك. ومما يدلك على أنه رحمة ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فيما أخبرت به عن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال يغزو جيش الكعبة، وهذه من علامات الساعة، وقد حدث في أول الإسلام وسيجري في آخر الزمان، حينما قام أبرهة وغزى الكعبة وأراد وهم أن يهدمها ولكن عصم الله، وسيجري نحو ذلك. قال يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني بأرض متسعة، يخسف بأولهم وآخرهم، والخسف عقوبة أو ابتلاء أو عبرة للناجين. أيها النبي إياك أن تنسى هذه الثلاثة، البراكين، الزلازل، الخسوفات، الريح، الطوفان، عقوبة للمذنب، عبرة للناجي، ابتلاء للصالح. قال يخسف بأولهم وآخرهم. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سؤالا فقيها، قالت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ والأسواق هم الذين جاءوا للبيع والشراء، يعني لم يقصد حربا ولا غزوا ولم يخطر بباله أن ينتهك حرمة الكعبة أصلا، ولكنه انضم وانعطف مع هؤلاء ولكن ليس منهم. انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ولكن يبعثون على نياتهم، على حسب ما كان عليه من آخر عمل قضى به نحبه، فإن كان صالحا يبعث على المثوبة، وإن كان عملا طالحا سيئا يبعث على العقوبة، ويبعثون على نياتهم. قال الإمام المناوي، وهي كلمة تستحق أن ترفع فوق الرؤوس فاحفظوها أيها النبلاء، قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: والاشتراك في الموت لا يلزم منه الاشتراك في المثوبة أو العقوبة. هذه كلمة ترفع فوق الرؤوس، ترفع لها القبعات، لأنه فهم العلماء. قال الاشتراك في الموت لا يلزم منه الاشتراك في المثوبة أو العقوبة، وإنما يبعث الناس على نياتهم، حتى لا تستشكل أنت وتقول فلان هذا مسكين كيف يموت مع هؤلاء، مات، ولكن يبعث على نيته. من الممكن أن يكون على طاعة فيبعث على الطاعة، فتكون هذه البلية رغم أنه في ظاهرها شر محض رحمة الله، لأنه يبعث عمل على عمل صالح، لكن من الذي يدري ذلك؟ ربك، لأنه هو العالم بالنيات. وأمر النوايا هذا أمر يحتاج إلى خطبة، بل إلى خطب. دعك من الصورة، إن الله عز وجل لا يؤاخذنا بما نحن عليه من صورة، لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم. تستطيع أن تخادعني بصورتك، وأستطيع أن أخادعك بصورتي ولحن كلامي، لكن العبرة، كل العبرة بما يدور هنا. فإن كنت صالحا فاستبشر خيرا، وإن كنت تكن الشر للمسلمين وغير المسلمين فاعلم أن المآل إلى فساد عظيم. إذن مما يتراءى من شواهد الأسماء والصفات الرحمة. ثانيا العدل، العدل في الزلزال. الله عز وجل حينما تتأمل في كتابه الكريم تجد أنه ما أنزل عقوبة على قوم إلا بعدل، بعد أن أنزل لهم الكتب وأرسل إليهم الكتب وانتشرت المواعظ والحكم فيهم، لكن سدت آذانهم وعميت أبصارهم وجحدوا أن يقبلوا الحق وصدوا عنك صدودا كبيرة. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مع توافر الأدلة والبراهين والكتاب المنزل والرسول المرسل، لكنهم معرض. طيب إلى متى ستعرض؟ إلى أن تنزل العقوبة وبها تستحق عدل الله عز وجل فيك وفيا. ما ظلمنا الله عز وجل؟ فالعقوبات التي نزلت على السابقين ما نزلت إلا بعدل من ربك، بعدما أنزل الكتب وأرسل الرسل وانتشرت المواعظ والحكم، ولكنهم أعرضوا. وانظر إلى شاهد ذلك في قوله: وفرعون وقارون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات. كذب هؤلاء ما جاء به موسى، فتلونت ألوان العذاب عليهم، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ولكن انظر إلى العدل: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا محض عدل، لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وانتشرت الحكم والمواعظ، ولكنهم أعرضوا فنزلت العقوبة عدلا. أما التذكير بشواهد الألوهية في آية الزلزال في أن تصرف القلوب إلى ربنا جل وعلا عبادة وخوفا ووجلا، فلا تركن إلى مخلوق أن يدفع عنك ضرا أو أن يجلب لك نفعا، لأنه لن يستطيع أن يفعلها لنفسه، ولو استطاع ذلك لاستطاع الأولون. لما خسف بقارون ماذا قال ربنا جل وعلا؟ فخسفنا به وبداره الأرض. أين الأنصار؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله، إلى آخر الآيات. فالعبرة أيها النبلاء أن نقف مع هذه الشواهد التي تدل على تأكيد انصراف القلب إلى الله عز وجل وجلا وخوفا واعتمادا عليه جل وعلا، وتوكلا ورغبة ودعاء أن يكشف ما نزل من بلاء. وهذا هو الواجب على القلب المطمئن الذي يعقل عن الله. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وغيوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، قال الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. لو تأملت في هذه الآيات الثلاث من سورة النحل لأدركتك رهبة تدخل معك قبرك. لو أننا أعطينا هذه الثلاث حقها من التدبر للزمتك الرهبة إلى أن تدخل معك قبرك وتدخل معي قبري. أفأمن الذين مكروا السيئات، من الذي يؤمنك؟ لن تأمن من العقوبة إلا إذا كنت في ظلال طاعة الله، إذا كنت عابدا لله ساعتها ستأمن، أما الشارد المفرط في الصلاة والصيام والزكاة والمهرج في دنياه والذي يضيع وقته هملا وسدى هذا لا حظ له من التوفيق. ما جئنا إلا لنضع أثرا، ما جئنا إلا لنبذل شيئا يشهد لنا به بين يدي ربنا جل وعلا، أما الذي يضيع ويأكل أوقاته في لا شيء هذا مفرط، هذا غافل، هذا مغبون. فمن الذي أمنك أيها الغافل؟ ومن الذي أمنني؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ قد يأتينا بياتا أو في الصبيحة أو في أي وقت يقدره الله عز وجل، فمن الذي يؤمنك؟ لن تأمن إلا وأنت في طاعة الله، فسل ربك دائما أن يقبضك على طاعة وأن يحفظ قلبك من الشرود، لأن القلب إذا شرد ووقعت الآية يبعثون على نيتهم. وأعيذك بالله أن تبعث على سوء، وأعيذ نفسي بالله أن أبعث على سوء، بل أسأل ربي لي ولكم أن نبعث على خير طاعة يحبها ويرضاها. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم يعني في انشغالهم بالدنيا ومطاحنات بعضهم لبعض على الدنيا وتكالبهم عليها في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف في حالة الرهبة والخوف الشديد، فإن ربكم لرؤوف رحيم. فإذا كان رؤوفا رحيما فأقبل عليه ولا تفرط، لا سيما وأننا مقبلون على زمان شريف ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهو شهر شعبان، وبعده مباشرة شهر رمضان بلغنا الله وإياكم، فهذه مواسم خير. الغافل لا حظ له من التوفيق. أقبل أيها النبي واعلم، وبه أختم، أنه مهما كان جرمك ومهما كان جرمك لا يستطيع أحد أن يغلق في وجهك باب التوبة. أقبل، أقبل شبرا يقبل عليك ذراعا، أقبل ذراعا يقبل عليك باعا، أقبل تمشي يقبل عليك هرولة، المهم أن تقبل، أن تتوب. إذا كنت مفرطا في الصلاة فاعزم من اليوم أن تحافظ على أدائها. إن كنت غافلا عن الزكاة فادرس أحكام الزكاة واستخرج من مالك ما هو له، ما لله فيه حق. إن كنت ذا قدرة على الحج والاعتمار فافعل، إن كنت ذا قدرة على مواساة المكسورين فافعل، إن كنت ذا قدرة على مواساة الأيتام والفقراء فافعل. قدم أي عمل صالح يبرهن على صدق ما أنت عليه حتى تبعث على نيتك إن نزلت العقوبة والآلة. فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا. نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم تعلم. اللهم إن أردت للقوم فتنة وعقوبة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا معذبين ولا مخذولين، واقبضنا على طاعتك يا رب العالمين. اللهم كل أهلنا المنكوبين في تركيا وسوريا وكل بقاع الأرض من المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تلطف بهم وأن تقويهم وأن تغفر لهم وأن ترحم موتاهم وأن تداوي مرضاهم وأن لا تنزل بنا العقوبة، وأن ترزقنا يقظة العقل ويقظة القلب. أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.